أوسع من السماوات والأرض لا أكثر. الكرسي من السعة بحيث أنه يتسع للسماوات السبع والأراضين السبع. هذا معنى واضح جدا. وليس في أي إشكال إلا إذا كان في عامة ملاحظة ونحب نسمعها. لا أنا أقرب الله سبحانه وتعالى وجود السماء عرفت الآن. السماء في اللغة العربية يطلق ويراد به البنيان الذي فوقنا الذي بناه الله عز وجل وسماه سماء وهي سماء الدنيا ثم السماء الثانية والثالثة إلى آخره. ويطلق السماء ويراد به السحاب يعني هو دون السماء. ومن هنا يقول علماء اللغة كل ما علاك فهو سماء. ويطلق السماء ويراد به المطر. ولذلك قال العربي القديم إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. تنزل سماء الأرض تقوم قيامة لكن هو يعني المطر. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه. رعيناه يعني أثر المطر الذي نزل وهو زرع وإن كانوا غضابا. ويطلق السماء والمقصود به العلو المطلق الذي هو فوق السماوات كلها. لذلك آية أأمنتم من في السماء يجب أن تفهم فهما جيدا على ضوء هذا البيان وما يليه. في السماء في هذه يسميها علماء أنه ظرفية. فإذا فهمناها على بابها ظرفية حينئذ من الضروري أن لا تفهم السماء هنا بمعنى وسع كرسيه السماوات والأرض وإنما بمعنى العلو المطلق. في السماء يعني في العلو المطلق وليس محصورا بجرم السماء اللي سعته أوسع من كرسي من السماوات والأرض. الكرسي وحده يسع السماوات والأرض. فأمنتم من في السماء ليس في السماء الجرم المخلوق مهما كانت دائرته واسعة وإنما المقصود العلو المطلق. هذا إذا بقينا في فهمنا لفي على أنها بمعنى ظرفية. فحينئذ يكون السماء هنا ليس بمعنى المادة العظيمة المخلوقة اللي فيها الكواكب والنجوم وإلى آخره وإنما هو بمعنى العلو المطلق أي فوق السماوات والتي فوق العرش الله عز وجل فوق ذلك كله. فإذا بهذا المعنى لم نجعل الله عز وجل مغروفا للسماء وإنما هو عالي فوقها. وفي وجه آخر في اللغة العربية أن تفهم فيه بمعنى على. وهذا في الأسلوب العربي من يعرف اللغة العربية جيدا يجد أمرا مهضوما مقبولا. لا نذهب بكم بعيدا وإنما نعود بكم إلى الحديث المشهور بين العامة الذي ذكرناه آلفا أكثر مرة ارحموا من في الأرض لا يعني الديدان والحشرات التي تعيش في باطن الأرض وإنما على. فارحموا من في الأرض أي من على الأرض. يرحمكم من في السماء أي أنا على السماء. فحينما نفسر في هنا بمعنى على يطيح الإشكال من أصله. وهذا التعبير الذي فهمناه من الحديث السابق مثله في القرآن الكريم، قال تعالى قل سيحوا في الأرض، شو معنى يعني صيروا ديدان وامشوا في جوف الأرض؟ لا، سيحوا في الأرض يعني على الأرض. كذلك قصة سحرة فرعون مع فرعون، وكيف أنه لما ربنا عز وجل أظهر المعجزة، معجزة عصا موسى، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب موسى وهارون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، شو بعدين؟ فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. يعني هل يعني يفتح الجذع الشجرة ويدك جوه؟ لا، المقصود في جذوع النخل أي على جذوع النخل. فإذا هذا تعبير عربي لا يقصد فيه المعنى الذي يتبادر إلى بعض الأذهان، آمنتم من في السماء يعني في جوف السماء، لا، وإنما كما قلت أولا في إن تركناها على ظاهرها نفسر السماء بالعلو المطلق حيث لا جرم هناك، وإما أن نفسر فيه بمعنى على، وهذا أسلوب عربي، وهذه بعض الشواهد التي ذكرناها من الكتاب والسنة. نعم، نصلي إن شاء الله قريبا، تنهي الموضوع بمناقش جرت بيني وبين أحد العلماء أزهر في موسم من مواسم الحج، وأنا في منى يمكن قرابة 15 سنة أو 20 سنة، ونحن بين المغرب والعشاء فيما أظن، دخل علينا رجل أزهري إمامته بتعرفوا إمامة المصريين كيف تكون، فسلم وجلس يستمع، فشعر هو بأنه كلامي أنا مثل كلام النجديين يعني الوهابيين في زعمه. رأسا أثار موضوع أنه هذول الوهابية مجسمة، هيك بنبذوه من جملة ما يتهمونهم به أنه مجسمة. ليه؟ لأنهم يقولون الله على العرش استوى. قلت له ليش أنت بتعتقد فيهم أنه مجسمة؟ شوفوا كيف يعني مغفلة في علماء أزهر. قال لأنه بيقولوا الله على العرش. قلت سبحان الله، هني بيقولوا هيك ولا الله بيقول هيك؟ الله بيقول الرحمن عاش استوى، فهل من خطأ على المسلم أن يقول بقول الله عز وجل؟ دخلنا معه في نقاش يشبه تقريبا هذا البحث، لكن ما وجدت منه تجاوب مع النصوص الشرعية، فأدفت البحث إلى طريقة عقلية محضة. قلت له بدك تكون معي شوية طويل البال وجاوبني على بعض الأسئلة. قال لي تفضل. قلت له المكان شيء وجودي أم عدمي؟ يعني كالعنقاء اسم بدون جسم ولا له حقيقة ولا فيها؟ قال لا، وجودي. هذا كلام هني بيعرفوه لأنه بيدرسوه في علم الكلام. قال وجودي يعني مش خيالي. قلت له حسن، هذا المكان محدود باعتبار مخلوق ولا مطلق لا حدود له؟ قال لا، محدود. قلت له أنا معك، فلنمشي الآن. ما فوقنا؟ قال السماء. قلت صلى. وفوق هذه السماء؟ قال الثانية. باختصار السماء السابعة. إيش في فوق السماء السابعة؟ قال العرش. أنا ظننت أنه انتهى بقى الكون، رح يقل يعني هيك خططت في ذهني. قلت له طيب ايش في فوق العرش؟ فوجئت بكلام يقول هم الملائكة الكروبيون. كروبيون. قلت له ايش هذول؟ انا تجاهلت، انا قاري هذا الاسم لكن ما له اصل في كتب الحديث. قلت له ايش هذول الكروبيون؟ قال الملائكة. قلت له ملائكة على العرش؟ قال ايه نعم. قلت له في عندك اي؟ قال لا. قلت له في عندك حديث؟ قال لا. قلت له كان مين جبت العقيدة هاي انه فوق العرش اللي الله فوق انت بتقول على العرش ملائكة كروبيون وما عندك لا اي ولا حديث، فكيف اعتقد هذه العقيدة؟ قال هيك مشايخنا في الازهر علمونا. قلت له يا عجبا من علماء الازهر يقررون أن الحديث الصحيح لا يجوز أن نأخذ منه عقيدة، وإذا بكم يلقنونكم عقيدة بدون حديث موضوع، مش حديث صحيح، بدون حديث مطلقا لا وجود له. لكن مع ذلك نحن لا نقف هنا، أب أنه فوق العرش ملائكة اسم الكروبيون، فماذا بعد ذلك؟ قال لا شيء. قلت هذا الذي يريده منك، يعني هناك مكان؟ قال لا. قلت سامحك الله، فلماذا تتهم السلفيين هل بتسميهم الوهابيين بأنهم جعلوا لله مكانا وأنت معنا بتقول أنه ليس وراء العرش مكان؟ فإذا الله ليس في مكان، وإنما صدق الله العظيم الرحمن على عرش استوى ومن صلب. سكرت هاي؟ لا مفتوحة. مفتوحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله آت محمد السفينة السبيلة وبعث المقام المحمود الذي ما عدته استوت راسه. العلماء في عندهم شيء اسمه رفض وشيء اسمه شرط، ومن حيث قوة الحكم لا فرق بين الشرط وبين الركن، لأن اعتقاد شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركان الصلاة يستبدل بطلان الصلاة، من الحيثية كلاهما سواء، لكن الفرق عندهم يخوض الشرط خارج الصلاة مثل الوضوء، والركن مثل القراءة مثلا أو ركوع السجود داخل الصلاة. لكن لما تكلموا عن تكبير الإحرام اختلفوا، قالوا يا ترى تكبير الإحرام شرط ولا ركن؟ شو السبب؟ لأنه بين يدي دخول في الصلاة، فهو من جهة شرط ومن جهة ركن، فأنت ضمنت أنه في ركن قولا واحدا. لا، وش هي القضية؟ قضية باعتبار أنه متصل بالصلاة فهي ركن، لكن باعتبار أنه لسه ما دخل في الصلاة فهي شرط. إذا عرف هذا التفصيل من أهل العلم، لذلك نقول صحيح هذا ما دخل في الصلاة لما قال نويت إلى آخره، فهو بين يدي الصلاة، كذلك تكبيرة الإحرام هو بين يدي الصلاة، فكون التكبيرة هذه ركن ولا شرط هذه مناقشة لفظية، لأنه قلنا من حيث الحكم الشرط ركن نتيجة وحده، إذا ترك شرطا فصلاته باطلة، إذا ترك ركنا فصلاته باطلة. فبرجع بقول هب يا أخي أنه تكبير الإحرام هو ركن وليس بشرط، ما فيه التردد اللي ذكرناه بين العلماء، مش مهم. صارت القضية قضية مناقشة لفظية، وهذه ما بترتب عليها أي أهمية. خلينا نسحب، أنا بسحب الكلمة أنه يستفتحون الصلاة بإيش؟ بهذا اللغو من الكلام. شو رأيك إذا قلنا بدل يستفتحون يبتدئون؟ شو ما في فرق بين قلنا هيك ولا قلنا هيك؟ الهدف كله بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انتصب للصلاة يريد أن يحرم الصلاة ما يتكلم بشيء إطلاقا بين يدي تكبيرة الإحرام. أول ما يستفتح به الصلاة الله أكبر. إذن هذا التلفظ بالنية شو محله من الإعراب؟ لا محل له من الإعراب. إذن فهي بدعة، وهنا بقى في الحديث الوارد في ذم البدع كلها. يعني لو قيمة الصلاة وقام بقائم تلو الصلاة أو يستفتح الصلاة وتكلم أحد مع الآخر أي كلام، هل يعتبر هذا خطأ؟ الجواب أولا في فرق بين ما نحن فيه وبين المثال الواحد، مع ذلك بعطيك الجواب، لا يعتبر ويعتبر إخلالا إذا التزم ذلك، إذا التزم ذلك فهو إخلال بلا شك، لأن هذا من باب التزام ما لا يلزم، هذا شيء. شيء ثاني ننظر إلى هذا الذي تكلم أو يتكلم بغير النية بين الصلاة في مثاله، هل هو يتقرب بذلك إلى الله أم لا؟ إذا كان الجواب كما هو المفروض لا لا، فنقول إيه لا، هي غير ذلك المسألة، هؤلاء الذين يتلفظون يتقربون بذلك إلى الله ويقولون التلفظ بالنية أمر مستحب، وفي مذهب الشافعي زعموا بأنه فرض. فإذا في خلاف كبير جدا بين معالجتنا لهذا الموضوع والمثال الذي ضربته وأنت من عدة نواحي. أولا مثال تبعك ما يلتزم، قد يقول الآن كلمة يقول في صلاة أخرى كلمة أخرى، بعدين ما يلتزم قد لا يقول أي شيء، وهذا واقع يعني. بينما الذين يتلفظون يلتزمون، ثم مخالفة أخرى يتقربون بهذا الالتزام إلى الله، ومن هنا يأتي أن الموضوع من باب من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. شوف الحنفية في مذهبهم، لا تنسى السني، بيقولوا السني بعد السلام أن يجلس بمقدار اللهم السلام ومنك السلام تبارك يا ذو الجلال والإكرام، بعدين يقوم إيه للسنة بعدين، مسألتنا مثل هي تماما، من حيث أنه بسلامه خرج من الصلاة، لكن اللي بيقوله أن الرسول ما كان يزيد بعد السلام إلا هذا المقدار، إذا أنت لا تزيد على ذلك ولو الأوراد، شوف. فما بالك إذا زاد من عنده كلام مثل هذا الكلام له الذي هو تلفظ مني، فأولى وأولى أنه ينكر. ولذلك نص بعض علماء الشافعية قال التلفظ بالنية ليس بشيء، وفعلا ليس بشيء، لأنه منشوف الأمثلة ظهرناها آنفا، هو بنوي في قلبه الصحة وبتلفظ إيه الخطأ، والعكس بالعكس. إذن هذا التلفظ شو عم يساوي؟ ما عم يساوي شيء. سيدي في سماعة حديث قدسي يتأكد من قديتك الله كنت كنزا لم أعرف فأحفظت خلاص بين المكتوب من عنوانه فخلقت الخلق كي يعرفون حديث ما له أصل راحك الله منه بعد الوتر إذا صلاهم بعد الوتر بيكون استدرك ما فاته مما لا يستطيع إذا لم يستيقظ. هو الرسول ثابت عنه أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين، بيقول إن هذا السفر إيش قال جهد وثقل أظن، فإذا صلى أحدكم الوتر فليصلي ركعتين، فإن استيقظ أي يصلي في الليل، وإلا إذا لم يستيقظ سجلت له بدل ما قد يفوته. واضح؟ إن شاء الله. كل وتر في رمضان وغير رمضان. من الأعمال من شاء يزداد فضلا وأجرا قالها، وإلا فليكن مذهبه على مذهب ذاك الأعرابي الذي قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. الله نعم. مصافحة المرأة الأجنبية وما يترتب منها من نقض الوضوء ساخ حجاب كبائر ما هو الصحيح؟ يا أخي ليس لها علاقة بنقض الوضوء إطلاقا، لأن مس المرأة سواء كانت أجنبية عنه أو كانت حلالا له فلا يثبت في السنة فضلا عن القرآن أن هذا المس ينقض الوضوء، لأنه ثبت في أحاديث كثيرة ومن طرق عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس. الله أكبر.